رولا، تعرفي أن لجنة الانضباط والإخلاق في الاتحاد السعودي أوقفت كريستيانو رونالدو مباراة واحدة وعملت عليه غرامة؟ نعم، مباراة واحدة، وهذا بسبب إثارة الجمهور. يعني أفعاله اللا أخلاقية، إشاراته اللا أخلاقية تكررت كتير مؤخرا. كما يقال هنعرف يعني كما يقال هذا ما سنعرفه يعني هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم. الخبر ده وأخبار تانية هتكون معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود وأنا رولا السبعاوي. أهلا بكم. في أول أخبارنا عندنا أن سوء التغذية بيرفع حصيلة وفيات المجاعة في غزة بين الأطفال لستة أطفال. ففي طفلين توفوا في قطاع غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللي بتديرها حماس في وقت حذرت الأمم المتحدة فيه من مجاعة وشيكة في غزة. وأعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن الطفلين اتوفوا في مستشفى الشفا في مدينة غزة في القطاع اللي بتحاصره إسرائيل. والقدرة أكد ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة بين الأطفال لستة نتيجة الجفاف وسوء التغذية. طبعا يا ريهام، بحسب وكالات الأمم المتحدة، آخر قافلة إنسانية سمح لها بالدخول إلى شمال قطاع غزة كانت قبل أكثر من شهر. وأيضا من جهة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، يوم الأربعاء قال إنه طفلين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال غزة، هو ما كان أعلن عن القدرة في وقت سابق مثل ما قلتي. وتتصاعد حاليا مخاوف من كارثة إنسانية في غزة بينما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع، وهذا ردا على هجوم حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر. وعندنا يعني في تقرير تاني، طبعا في يعني أغلب السوشيال ميديا أخدته بالسخرية، التقرير الطبي اللي بيؤهل بايدن مؤهل للقيام بمهام الرئاسة. يعني مع يعني مش عارفة بايدن مؤهل، بايدن مؤهل إزاي للقيام مع كمية الفيديوهات واليعني واللقاءات اللي بنشوفها. بس ما علينا، في يعني تقرير طبي أفاد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤهل للقيام بمهام الرئاسة ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته. وده بعد إجراء الرئيس اللي بيبلغ من عمر 81 سنة فحصه الطبي السنوي بينما يستعد لانتخابات رئاسية بيعد فيها سنه قضية رئيسية جدا في المناظرات الرئاسية. هل ممكن الطب الشرعي يكذب؟ لا يمكن. طالما تيجي لا يمكن. خلاص. جاءت نتائج هذا الفحص السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أنه بايدن مسن وكثير النسيان. وانتشرت مقاطع عديدة على السوشيال ميديا أيدت هذه المقولة، لكن طبيب بايدن كيفن أوكونر قال في الملخص في تقريره عن إنه الرئيس يظل مؤهلاً للقيام بمهام الرئاسة بنجاح وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل بدون أي استثناءات أو أي تسهيلات. لا، واضح إن التقرير الطبي مش بيتزور. لا طبعاً، وهو أيضاً أضاف إنه الفحص الطبي هذا العام لم يحدد أي مخاوف جديدة. خلاص يعني أوكي. ركزي على جديدة. لا وبايدن بعد الفحص الطبي كان بيهزر وبيقول ان الاطباء بالعكس شايفينه اصغر من سنه بكتير. بينما يعني بجد التصريحات دي بتيجي في وقت كل الاهتمام بينصب على مسألتي اللياقة البدنية ليه وقدرته العقلية قبل الانتخابات الرئاسية اللي هتحصل في نوفمبر. ودكتور أوكونر زي ما قلتي في تقريره أشار لأن المشكلة الوحيدة الجديدة السنة دي هي استعانة بايدن بآلة لتقليل اضطرابات النوم لجانب إجراء طارئ للأسنان. هي الأسنان. يعني هي أوكي. الأسنان يا ريهام. الرجل في 20 من عمره. هي بس أسنان وعملنا عنها قضية وال. يعني يا وزهايمر ويا. لا يلا خلينا الخبر اللي بعده. عندنا ان في تعاون عسكري بين الامن الصومالي والمخابرات الوطنيه لردع جماعه الشباب، فالقوات الحكوميه الصوماليه تمكنت من تدمير معاقل عناصر جماعه الشباب المصنفه ارهابيا في قريه يوسف نفقو، واستعادت العديد من القرى كانت قد حررتها من سيطره الجماعه في 2022 قبل ما تنسحب منها تحت ضغط الهجوم المضاد. وشركة قوات الأمن الصومالي ووكالة المخابرات الوطنية في العملية العسكرية في منطقة الغابات بين بلدتي جلب ماركا وبولي ناجي في محافظة شبلة السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال، اللي بتبعد 73 كيلومتر بس عن العاصمة مقديشو. نعم، وذكر أيضا الإعلام الحكومي أنه العملية استندت إلى معلومات وردت لوكالة المخابرات الصومالية عن أماكن مخابئ عناصر الجماعة في مناطق شجرية بين هذول البلدتين، وقام الجيش أيضا بالتأكد من صحة هاي المعلومات، وتقدمت القوات لاستطلاع أماكن تواجد الجماعة في المنطقة ومنها الغابات اللي عادة ما يتخذها عناصر هذه الجماعة ساترا لنشاطاتهم. وبدأت العملية بشن القوات الحليفة غارات جوية على تمركزات جماعة الشباب، وتقدمت القوات الحكومية إلى مناطق الغابات والتحمت أيضا مع الإرهابيين. وكانت خلال الأيام القليلة الماضية القوات الحكومية كثفت عملياتها ضد معاقل الجماعة، واستعادت بدعم من قوات العشائر معسلي الرديفة أكثر من 20 بلدة في مناطق جنوب محافظة مدغ في ولاية جلمدغ ومحافظة شبلة السفلى في ولاية جنوب الغرب، اللي لجأ لغابتها العديد من عناصر الجماعة بعد تحرير القوات الحكومية المدن الكبيرة وضواحيها. ونروح لآخر أخبارنا والسيد رونالدو. رونالدو CR7. زي ما قلنا إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي يوم الأربعاء أعلنت إيقاف كريستيانو لاعب النصر مباراة واحدة وتغريمه 30,000 ريال، يعني 8,000 دولار بس، بسبب إثارة الجماهير حسب تعبيرهم، يعني خلال فوز فريقه على نادي الشباب 3-2 يوم الأحد ضمن منافسات الدوري السعودي. نعم، طيب، هو بعد ما الحكم أطلق صافرة النهاية توجه أفضل لاعب في العالم 5 مرات، أود يعني التنويه لهذا، أوكي، إلى مدرجات جماهير الشباب اللي كانوا يهتفون باسم الأرجنتيني لايونيل ميسي طول المباراة، يعني استفزاز. غريب. ما علينا، يعني استفزاز ما علينا. وهو قام بوضع إيده على أذنه في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بإيده اليمنى، وهذا دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط. استفزوا يا ريهام، استفزوا. والواقع اللي قبل كده برضو كان في نفس الموضوع، استفزوا برضو بأن هم فعلا بيفضلوا طول المباراة بينادوا على ليونيل ميسي، يعني بس هو ليه بيستفز؟ ما هذا شيء جديد يعني. بشر بني آدم، مش أول مرة يلعب كورة. بشر بني آدم عادي، الاستفزاز يعني قد يصل الإنسان إلى طف الكيل. ما هو تعاقل طف الكيل ولا طف الكيل؟ طبعا هي فعلا في عدة مناسبات غادر رونالدو الملعب وهو غاضب، مثل العام الماضي لما ركل زجاجة ماء وقدم بإيماءات غير أخلاقية بعد الهزيمة أمام الاتحاد. لكن يعني عادي، بني آدم مسكين، شو نقدر لا أكيد هنعود يعني على كل حركة هو طبعا هيحصل له لو كرر التاني، وكل مرة هتحصل كده هيفضل فيه عقوبات. يعني أعتقد العقوبة المالية بسيطة، بس هو المشكلة بقى الإيقاف، يعني النادي محتاجه طبعا. لما تكون محتاج لاعب كبير زي كريستيانو، إيقاف مدة مباراة واحدة هو فعلا يعني قرار صعب، خصوصا بالنسبة. بس أعتقد دي البداية، يعني أعتقد لو تكررت هنشهد إيقافات لمدد أكبر أتوقع. ممكن هذا ما سنشهده، هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة. بكده مستمعينا نكون خلصنا أخبارنا في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنتم معي أنا ريهام محمود وأنا رولا السبعاوي. باي باي، وانتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.